أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. انتهينا إلى من يرثون السدس وهو يعني وهو الفرد الأخير. السدس هو الفرد الأخير من الفروض الستة المقدرة في كتاب الله عز وجل، وقد سبق ذكر عدد الوارثين من الرجال وهم كما عرفتم 10: الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد من جهة الأب وإن علا، والأخ شقيق كان أو لأب أو لأم، وابن الأخ الشقيق الأب لا للأم، والعم الشقيق أو العم من جهة الأب لا العم من جهة الأم، وابن العم الشقيق وابن العم من جهة الأب لا ابن العم. الأخ الشقيق والأخ من الأب والأخ من الأم، والعم الشقيق والعم من الأب ومن الأخ الشقيق ومن العم من الأب يبلغ عددهم 15. الوارث من النساء 7 بالإجمال و10 بالتفصيل، وهي الأم و الجدة والزوجة والبنت وبنت الابن والأخت والمعتقات. المعتقات 7 بالإجمال و10 بالتفصيل. إذا فصلنا بين الأخوات إما شقيقة أو لأب أو لأم، شقيقة أو لأب أو لأم، هؤلاء الوارثات من النساء. ثم إن الميراث ينقسم إلى قسمين: ميراث بالفرض وميراث بالتعصيب. أما الإرث بالفرض وهو الإرث بمقدار فرضه الله سبحانه وتعالى من غير أن يزيد عنه الوارث أو ينقص، وهي الفروض المقدرة في كتاب الله 6. والجانب الآخر من الميراث هو الجانب الإرث بالتعصيب. إرث بالتعصيب يختلف إذا لم يكن هناك وارث صاحب فرض أخذ جميع المال، وإن كان هناك صاحب فرض وبقي شيء بعد ذوي الفرض أخذه أخذ ما بقي، وإن استارك أصحاب الفروض التاركة العاصب لا يلك شيئا. هذا هو العاصب، لكن هذا العاصب بنفسه، وسيأتي أن أقسم العاصب 3: العاصب بنفسه والعاصب بغيره والعاصب مع غيره. أما الفروض المقدرة في الجانب الأول وهو من يرثون بالفرض، الذين يرثون بالفرض، الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل هي 6 كما قلت، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. هذه 6 لا غيرها، ليس هنالك فرض غير هذه 6. ثم إن كل فرض من هذه الفروض له أصحابه، أصحاب النصف 5، أصحاب النصف الذين يرثون النصف 5: أولهم الزوج بشرط الزوج يرث النصف بشرط أن لا يكون لزوجته أن لا يكون لها ولد لا منه ولا من غيره، فالزوج يرثه بشرط واحد، والثاني البنت ترثه بشرط أن تكون واحدة وأن لا يكون معها أخ يعصبها. الثالث بنت ابني ترثه بشرط أن تكون واحدة وأن لا يكون معها أخ يعصبها، وأن لا تكون معها بنت الصبي. الرابع الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة ترثه النصف لأربعة شروط: أن تكون واحدة، وأن لا يكون معها أخ يعصبها، وأن لا يكون معها بنت الصلب ولا بنت الابن. الخامس والأخير، الخامس والأخير هما هي الأخت من الأب، الأخت من الأب ترث النصف بخمسة شروط: أن لا يكون، أن تكون واحدة، وأن لا يكون معها أخ لها يعصبها، وأن لا تكون هنالك بنت ولا بنت ابن ولا أخت شقيقة. فبهذه الشروط خمسة تستحق الأخت من الأب، تستحق النصف. أنتم تلاحظون أن الذين يرثون النصف كلهم إناث إلا الزوج، كل من ورثة النصف كلهم إناث إلا الزوج النصف. الثاني فرض الثاني الربع، الربع من يرث الربع يرثه الزوج بشرط عدمي أو بشرط وجودي، يرثه الزوج بشرط وجودي، بشرط وجودي ولدي زوجتي. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وترثه الزوجة بشرط عدمي، بشرط أن لا يكون لزوجها ولد من غيره أو من غيرها. هذا اثنين الربع يرثه نوعان من الناس، عليكم السلام ورحمة الله، نوعهما الزوج بشرط وجودي والزوجة بشرط عدمي. الفرض الثالث الثمن، الثمن يرثه نوع واحد الزوجة أو الزوجات، الزوجة الواحدة ترث الثمن، والزوجات المتعددات يرثن الثمن، لكن بشرط ماذا؟ بشرط وجودي، بشرط وجودي ولد للزوج منهن منها ومن غيرها. هذا إذا النصف والربع والثمن. نعود إلى الثلثين، الثلثين من يرث الثلثين؟ يرث الثلثين أربعة، أربعة وكلهن إناث وهن عدد من بنات الصربي، اثنتان فأكثر من بنات الصربي، ثلثان اثنتان فأكثر، ثلثان ثلثين بشرط ماذا؟ بشرط أن لا يكون معهن أخ يعصبهن، بشرط أن لا يكون معهن أخ لهن متوسط الدرجة يعصبهن. والثاني النوع الثاني بنات الابن، بنات الابن كبنات الصلب بشرطين، بشرط أن لا يكون معهن أخ يعصبهن، وبشرط أن لا يكون معهن بنت الصلب. إذا كانت بنت الصلب لا يرث الثلثين. الرابع أنا الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة ترث النصف بشروط ثلاثة: بشرط أن تكون واحدة، وبشرط أن لا يكون معها أنا أختان، أختان بشرط أن تكون متعددة الأختان فأكثر، أختان فأكثر بشرط لابد من تعددين، ثلاثان فأكثر تكون بشروط ثلاثة: الشرط الأول أن لا يكون معهن أخ يعصبهن، وبشرط أن لا يكون معها لا بنت الصلب ولا بنت الابن، لا بنت الصلب ولا بنت الابن. الرابع، الرابع أختان من الأب فأكثر، أختان من الأب فأكثر يرثن الثلثين بأربعة شروط، بشرط أن لا يكون معهن بنت صرب ولا بنت ابن ولا أخت شقيقة، وأن لا يكون معها أخ يعصبهن، يكون معهن أخ يعصبهن. هذه الشروط استحق عدد من الجنس حقا، وأنتم تلاحظون أنهن أن الوارثين من الثلثين كلهم من كلهم إناث، بنتان فأكثر أو بنتان ابن فأكثر، أختان شقيقتان فأكثر أو أختان ابن فأكثر، كلهم من الإناث. الخامس الفرد الخامس، الفرد الخامس عرفنا النصف من يرث النصف، ومن يرث الربع، ومن يرث الثمن، ومن يرث الثلثين. الخامس من يرثون الثلث، الذين يرثون الثلث صنفان فقط، الأم بشرطين، بشرط أن لا يكون معها فرع للهالك، والشرط الثاني أن لا يكون معها عدد من إخوة الهالك، أن لا يكون معها، فإن كان معها فرع دخل كلام ثاني الهالك، ماذا ثالث؟ الأم ثالث السدس. وإذا كان مع للهالك عدد من الإخوة ورثت السدس، وإن لم يكن للهالك لا فرع ذكر ولا أنثى ولا عدد من الإخوة، يعني أخ واحد أو أخت واحدة فرضاً، كان هذا كان له ثلث. إذا توفر هذان الشرطان أخذت الأم الثلث، هذا ما كرم. يعني الزوج هذيك مستثنات، هذيك مستثنات سيأتيك، لا ليس بشرط، ليس بشرط، هذيك مستثنات، مستثنات ذكرت معها وطول صفات الأم حيث لا ورد ولا من الأخوة اثنان أو ثلاثة ولا بنو بني معها وبنته فرضها ثلثة، وإن يكون زوجا وأما وأب فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجتين فصاعدا فلك تكون عنها. يعني هذا مستثنات من هذه القاعدة، الأم تأخذ الثلث بشرطين إلا في حالتي في حالتين فإن لها ثلث الباقي، لا ثلث تركة، هذا الثلث. النوع الثاني من يرث الثلث الإخوة من الأم، الإخوة من الأم يتعددوا، يعني أخوان من الأم أو أختان من الأم أو أخ وأخت من الأم أو أكثر، اثنان فأكثر من الأخوات من الأم، فلهم الثلث، لكن بشرط أن لا يكون للهالك أصل ولا فرع، أن لا يكون للهالك كلالة، نعم كلالة، لا يكون للهالك ولا أصل فرع ذكر كان أو أنثى، ولا أصل ذكر، الأصل الذكر هو الذي يحجبه الإخوة من الأم، وأما الأصل الأنثى لا تحجب. أما الأصل الفرع يحجب الإخوة من الأم، سواء كان الفرع ذلك الفرع ذكرا كان أو أنثى، واحدا أو متعددا، فرع من حيث هو لابن أو ابن لابن أو بنت لابن إلى آخره، فرع والي. أما إذا كان ذلك فرع إذا كان ذلك كمن البنت، من البنت إذا هلك أهلك وترك من بنته وأخوين من أمه، هلك أهلك وترك أخوين من الأم أو أخوين من الأم وابن البنت، من الذي واحد من البنت لا يرث، وإن كان فرعا ليعرف ليهربوا من مكان العرف ليهربوا الإخوة من الأم الثلث الإخوة الأخوات الأم أو الأختان الأم يرثاني ثلث لهذا يكون هذا الفرع الذي يحجبه إخوة من الأم أن يكون فرعا وارثا العرف خلني هذا كفرعا وارثا بنت لابن بنت ابن لابن وهكذا أن يكون في الأب وجدي في الأب وجد وأم الأم لا تحجبه لا تحجبه عن الناس هذه مخرج القاعدة كل من قرب إلى هذه كبير بشخصين حجبه هذه قاعدة كل من قرب إلى هذه بشخصين فإن ذلك سيحجبه إلا الأخ من الأم فإن الأم لا تحجبه لا تحجبون هذا كذلك وترك أما وإخوة لأم ماذا للأم أخوة للأم وأخوة للأم السدس السدس هنا والإخوة للأم لهم ثلث بالسوية مقارنات بالسوية هذه قاعدة كل من أدلى بوارث كل من أدلى بشخص إلى الميت فإن يحجب به إلا الإخوة من الأم فإنهم يعني ينتسبون إلى هذه كبيرة بأمهم ولكنها لا تحجبهم كما هناك قاعدة أخرى كل شخص يدلي إلى الميت بأنثى سقط كل من يدلي إلى الميت بأنثى من كانت بينه وبين الميت أنثى سقط من الميت إلا الإخوة من الأم إلا الإخوة من الأم والجدة طبعا إلا الإخوة من الأم والجدة الجدة كذلك تقربوا إلى ذلك بمن بأنثى لكنها ترث لكن ترث إذا لم تكن الأم أما إذا وجدت الأم فالجدة لا ترث جدات محجوبة بالأمهات تحجب بالأمهات إذن هذان النوعان هم اللذان يرثان الثلث وهم الأم شرطين والإخوة من الأم بشرط تعددهم وعدم وجود حاجب يحجبهم والذي يحجب الإخوة من الأم الأصول الذكور كما يأتي والفروع فروع الوالدين ذكور كانوا أو إناث هذا انتهينا منه هذه كلها انتهينا بقي لنا السدس فرض واحد من فروض مقدرة في كتاب الله السدس يرثه سبعة أصناف سبعة أنواع أولهم الأب يستحق السدس مع من؟ مع الولد إذا هلك أنا مع الولد الأب يستحقه مع الولد أبو يرث إذا هلك هلك وترك بنت وأبت في الأب للأب السدس فقط وإذا هلك هلك وترك بنت وجدا فللأب السدس وللبنت النصف أو لبنت لابن النصف إذا تضال شيء عن أصحاب الفرافة أخذه الأب وإن لم يكن شيء فإنه يكتفي بسدسه يعني يقول الأب يستحقه مع الولد وهكذا الأم تستحق السدس مع ولدي هالكي ذكرا كان أو أنثى ومع أيضا ومع عدد من الإخوة مع عدد من الإخوة لأني فأكثر سواء كان العدد ذلك العدد أخويني أو أختيني أو أخ وأخت يعني إذا لم إذا نقص شرط من شروط إرثها ثلث، ماذا تعرف؟ تعرف ثلث بشرطين. إذا اختل شرط من دينك شرطين في إرثها ثلث، ثالث السدس، ولأبويه لكل واحد منهم السدس ما ترك، إن كان له ولأبويه لكل واحد منهم السدس، إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ووله أبواه فلأمه ثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، هذا معنى قريب، فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد إيه؟ وهكذا مع ولد الابن كذلك، يعني ولد الابن يقوم مقام ابن الصلبي، ابن الابن يقوم مقام ابن الصلبي، وبنت الابن تقوم مقام الصلبي، يعني الفرع الوارث للهالك يحجب الأمة من ثلث إلى السدس، سواء كان ذلك الفرع ذكر أو أنثى، سواء كان ولد صلبي أو ولد الابن، إذا كان فرع وارث فإنه ترث معه الأم السدس. لهذا يقول الأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يخفو إثره ويحتذي، يعني ولد الابن يتبعه الابن يقوم مقام الأب، مقام الابن بن الصلب، بن الابن يقوم مقام بن الصلب في جميع الحالات، في جميع الأحكام، في الطيب وفي الحاجب وفي غيرها، وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يخفو إثره ويحتذي إيه؟ وهو لا أيوة هو السدس أيضا للأم مع الاثنين من إخوة الميت، فقس هذين إخوة الميت فكان أخوان للميت، سواء كانوا أشقاء شقيقان أو لأب فقط أو لأم فقط، فإن الأخوين على الإخوة يحجبان الأمة من الثلث إلى السدس، إن كان له إخوة فلأمه إخوان، مقصود بالإخوان ثنان أو ثلاثة أو أربعة، نعم، إذا كان أخوة حتى أخذ الثلث لا يحجبها إخوة، إن كان له إخوة هذا الأم، هذا هو الأم، إذن الأم تدور بين ماذا؟ تدور بين الثلث والسدس، هذا الأم، الذي بعده أنا والجد، أي والجد الثالث ممن يعيش ثلث الجد، الجد مثل الأبي عند فقده، أما مع وجوده إذا وجد الأب فالجد لا يعرف، القاعدة لأن كل من أدلى بشخص فإنه يحجب به، الأب الجد يقرب إلى الهالك بمن؟ لأبي الهالك، فإذا وجد يحجبه، القاعدة كل من أدلى إلى الميت بأحد فإنه يحجبه إلا قلنا ما هي إلا الإخوة من الأم فإنهم لا يحجبون بالأم، مع أنهم يدلون الميت بها، وجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، في حوز في أخذ ما يصيبه ومده، قالوا إلا إذا كان هناك إخوة، إلا إذا كان هناك إخوة، إذا هلك وترك الجد مع إخوته فإنه يخالف الأب، لأن الأب إذا هلك هلك وترك أبا وإخوة، فهل يرث الإخوة مع الأب؟ لا يرث، لأنهم يدلون لأن الإخوة يدلون إلى هلك بمن؟ بأبيهم، فأبوهم يحجبهم بخلاف الجد مع الإخوة، فالجد مع الإخوة ليس كالأبي، فالأب يحجب الإخوة، أما الجد فإنه لا يحجبهم بل يرثوا مع كيف يرثوا الجد مع الأخوة. سيأتي ذلك باب طويل عريض في تفصيل في إرث الجد مع الأخوة, أو باب سيأتي أنه باب باب الجد مع الأخوة. إذن استثنى والأب عند والأب للأبي في جميع الحالات إلا في حالتين, في حالة وجوده مع الإخوة فإنه ليس كالأبي, الأب يحجبه وهو يقاسمهم ويقاسمهم لأنهما في درجة واحدة, في درجة واحدة كلهم يدلي إلى الله. هذه كيف بشخص بالأب كلهم لكونه في القرب وهو إسوة. كذلك الجد يخالف الأب في المسألتين العماريتين في الغراوي, الغراوي الجد يخالف الأب في الغراوي. ما هي الغر؟ الغر إذا هلك هالك وترك زوجا وأما وأبا. فالأم مع الأب في الغراوي ماذا تري؟ ثلث الباقي لا ثلث تركة. أما مع الجد إذا كان الجد مع الأب مع الأم مع أم الهالك فماذا ترث؟ ثلث تركة. كذلك في مسألة أخرى إذا كان إذا هلك هالك وترك زوجة, إذا كانت مثلا زوجة وأم وأب فالأم ماذا ترث؟ ثلث الباقي. وإذا كان مع وإذا كان في مكان الأب جد هلك هالك وترك زوجة وأما وجدا فماذا للأم؟ الثلث كامل, ثلث كامل لا ثلث الباقي. لهذا يقول الجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه إلا إذا كان هناك أخوة لكونهم في القرب وهو أو أبواني أو أبواني. إيش معنى أبوان؟ الأب والأم معهما زوج وارث. فالأم ماذا تأخذ مع الأب عند وجود الزوج؟ ترث ثلث ثلثين. أما مع الجد فإن ثلث ثلث تركة, ومع الأب تأخذ ثلث الباقي. وهكذا ليس شبيه بالأبي في زوجة الميت وأمه وحكمه وحكمهم سيأتي حكم الجد والإخوة سيأتي. Thank you. يعني لا إذا كان والجد هو من أصحاب الفروض ومن يرثان بالفرض وبالتعصيب. إذ سرقت التركة فأخذوا سدسهم فقط، وإن فضل شيء عنهم بعد أخذ ذوي الفروض فرضهم أخذوه تعصيبا، يأخذ بعد أن يأخذوا سدسا فرضا ما فضل يأخذونه تعصيبا. لكن في هذه المسألة يستوي، في هذه المسألة يستوي، يأخذ خمسة سواء، قلنا إنه يرث فرضا وتعصيبا أو قلنا يرث تعصيبا فقط. هذا الذي تعرفنا من يرث السدس هما سبعة، الأول الأب والأم والجد، الأب والجد والأم والجد، الثالث أنا بنت لابني، أنا بنت لابن، بنت لابني تأخذ السدس، تأخذ السدس متى تأخذ السدس؟ إذا كانت مع بنت الصربي، بنت لابني إذا كانت مع بنت الصربي أخذت السدس، وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت إنسانا يحتذى. لكن متى تأخذ السدس مع بنت الصبي؟ إذا لم يكن معها أخوها يعصبها، أما إذا كان معها أخوها يعصبها فإنها ترث بالتعصيب لا ترث بالفرض، ترث بالتعصيب بغيرها، ترث بالتعصيب معها. كذلك إذا كان ابن عمي مساو لها، إذا كان ابن عمي من عمها مساو لها في الدرجة، ماذا تأخذ؟ لا تأخذ السدس، وإنما يعصبها من عمها إذا كان في درجة. أما إذا كان أعلى منها، من عمها إذا كان أعلى منها من حكم يحجبها، لأنه أعلى منها يحجبها، من عمها يحجبها. نقول هلك هلك وترك ابن بنين وبنت بن آخر له ولدان، له ولدان مات قبله أحدهما ترك يعني ابن بنت، كلاهما ترك بنتين، ترك يعني له ابنان، أحدهما كان له ابن، يعني هلك هلك وترك ابن، ترك ابن ابني وبنت ابني ابني ولد من ولد اخر له بنت ابني ابني هنا بنت بنت لابني او ابن ابن لابني ابن يحجبه بنت ابني لابني لانه اعلى منها درجه. فاذا كان مساويا لها اذا كان متساويا هلك هالك وترك هلك وترك له ولدان مات في حياته احدهما ترك ابن والاخر ترك بنتا فهما في درجه واحده فترث بالتعصيب معه ترث معه بالتعصيب لانه في درجه وبنت لابن استمع يسائلي يكون صاحب الدور وبنت لابن استمع يسائلي يصيبها ابن عمها المعادل الى ان يكون وابن عمي اسفل كذلك يصيبها ابن عمي اسفل اذا كان بنت لابن اعلى من ابن لابن من ابن عمها اذا كان يصيبها ان لم تكن في الثلثين تدخله اما اذا دخلت في الثلثين فلا يعصبها ابن عمها وبنت وابن وابن وابن عم أسفل إن لم تكن في الثلثين تدخل كلنا بنت لابن من منا إذا لم يكن معها أخ مساو لها في الدرجة أو ابن عم أدنى منها ماذا ترث؟ ترث إذا كنت مع إذا كان ترث ماذا ترث؟ إذا كان تحتها بالأنثيين إلا إذا كان ابن عم الأسفل من عم إذا دخلت في الثلثين فإنه لا يعصبها ها؟ أسفل إيه؟ عم الأسفل إيه؟ يعصبها نعم يعصبها إذا كان أسفل منها هلك هالك وترك بنت بنين وابن بني بنين ترك هالك ترك بنت بنين وابن بني بنين من الأعلى ومن الأسفل بنت لابني أعلى وابن لابني أسفل هنا ولم يترك بنتا كم لا كم ماذا فعل يعصبها إذا كان لم تطلع بين الأنثيين ابن عم أسفل إن لم تكن في الثلثين أما إذا كانت لديك بنت ترك بنتا وبنت بني وابن بني بني هنا ماذا كيف للبنت ماذا لها هلك هلك وترك بنت صربي وبنت بني وابن بني بني للبنت كم النصف ولبنت لبني السدس والباقي يرثه ابن بني لبني تعصيبا هنا لا يعصب لا يعصبها الذي كان أسفل لا يعصبها لأنها دخلت في الثلثين لو كان مساويا لها تعصبها تعرف معه إذا كان في حظ الأنثيين هذه بنت لابني بنت لابني تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثال يختزل هذه أيوة هذا هذا إذا هذه إذا بنت لابني بنت لابن كيف ترث؟ ماذا ترث بنت لابن؟ إذا كانت واحدة ماذا ماذا ترث؟ النصف لأنها تقوم مقام بنت الصلب وإذا كانت واحدة مع بنتي إذا كانت مع بنت الصلب الواحدة مع بنت الصلب أخذت السدس إذا لم يكن معها أخوها يعصبها وإذا كان معها أخوها يعصبها أو ابن عم موسى من لها في الدرجة لا ترث السدس وإنما يكون للذكر مثل حظ الأنثيين بالتعصيب هذه حالة بنت الابن إذا بنت الابن هي من السدس الأب الجد الأم بنت الابن الخامس الأخت من الأب الأخت من الأب مع الأخت الشقيقة بنت يعني الأخت من الأب مع الأخت الشقيقة كبنت لابني مع بنت صربي الأخت من الأب مع الأخت الشقيقة كحالة بنت ابني مع بنت الصدي، ماذا لها؟ لها سدس. وهكذا الأخت مع التي بالأبوين يا أخي يا ابنتي، وهكذا الأخت من الأب فقط التي مع الأخت التي تخرج الميت بالأبوين بالأب والأم. ومعنى هذا أن الأخت من الأب فقط إذا كانت مع الأخت الشقيقة الواحدة ماذا لها؟ لها سدس، لها سدس الأخت من الأب، لها سدس. والأخت الشقيقة ماذا لها؟ النصف. الأخت الشقيقة لها النصف، والأخت من الأب لها السدس تكملة الثلثين، يعني بهذا السدس تكمل لهما ثلثان. يقول وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أبلتي. أنا عرفنا الآن الأخت الشقيقة، إذن الأخت من الأب كم ترث؟ إذا لم تكن معها الأخت الشقيقة ماذا ترث؟ النصف. وإذا كانت ثنتين ثالثان ثلثين. وإذا كانت الأخت من الأب مع الأخت الشقيقة الواحدة ورثت سدس. وإذا كان معها أخ يعصبها، الأخت من الأب كان معها أخ من الأب يعصبها، هلك هالك وترك أختا شقيقة وأخا لأب وأختا لأب. كيف يتوارث؟ الأخت الشقيقة لها النصف، لأخت الشقيقة النصف، والباقي للأخ والأخت من الأب للذكر مثل الحق حظ الأنثيين. هذه حالة الأخت من الأب، حالة الأخت من الأب كحالة يعني حالة كحالة بنت الابن سواء بسواء. إذا كانت واحدة أخذت نصف، وإذا كانت مع الشقيقة واحدة أخذت سدس، وإذا كانت مع إذا كان معها أخ مساوي لها في الدرجة يعصبها. لهذا يقول وهكذا الأخت، شو معنى وهكذا؟ كذلك ثالث سدس الأخت. ما هي هذه الأخت التي يقصدها ثالث سدس؟ الأخت من الأب مع الأخت التي تقرب إلى الأبوين. وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين هي أخي أدلتي. ما معنى أدلت؟ قربت. وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين هي أخي أدلتي. هذا الخامس. من يرث السدس؟ الأب، سبق الكلام، الأم، الجد، بنت الابن مع بنت الصلب الواحدة، والأخت من الأب مع الأخت الشقيقة الواحدة. ماذا نرجع إلى الثالثة؟ الجدة. الجدة ماذا تأخذ؟ ما هي الجدة؟ التي هي أم الأم وأم الأب، أم الأم والأب. أما أم الأم فإنها ورثت نصا بالنص، ورثها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجدة من الأم وأعطاها السدس. أما الجدة من الأب كانت تحذف، يعني كانت تمنع. ولكن في عهد سيدنا عمر ورثها سيدنا عمر قياسا على كيسكو وسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأمنا وأبي، سواء كانت واحدة متعددة. لذلك هذه مترك جدتين، جدة من الأب وجدة من الأم، وهما في درجة واحدة. ماذا لهم سدس؟ اختصمان السدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم، كانت أو أكثر، كانت لأم أو لأب. لكن هذا إذا كانت متساويتين في الدرجة، أم الأم أم الأب. أما إذا اختلفت في الدرجة مختلف الجدة الثانية مثلا. مثلا إذا كانت أم الجدة من جهة الأم أبعد والتي من جهة الأم أقرب كذا فلا تحجبها، لأن النص صدر في حق من؟ في حق الجدة من؟ أيوة. وإذا كان العكس، إذا كانت الجدة من الأبي أقرب والجدة من الأم أبعد، هذه العكس، إذا كانت الجدة من الأم أقرب والجدة من الأم أبعد، في جدة من الأبي لا ترث تسقط، والجدتان يقول صاحب بابا الدر البيضاء والجدتان اقتسما إن وجدا في رتبة أولاد الأم أبعد، وإن كانت وإن تكون التي للأم وإن تكون التي للأم أقرب فتسقط الأخرى بحكم وجب، لأنها التي بها نص صدر الأخوة الأخرى جد من الأم، وورث الأخرى أبو حسن عمر، الأخرى وهي جد من هذا إذا استوت في الدرجة تقتسمان السدس، إذا كانت التي للأم أقرب والتي للأم الأبي أبعد سقطت الجدة من جهة الأب، وإن كان العكس التي للأب أقرب والتي للأم أبعد لا تسقط البعد على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح كما سيقول هنا، وثلث فرض جدتين في النسب واحدة كانت لأم أو أبي إيه؟ وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات إيه؟ تسلس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. ثم قال وإن تكون قوضة أمي أم أبي بعدة وسلس سلبت، وإن يكون بالعكس التي للأب أقرب من لذا، فالقولان في كتب أهل العلم نصوصان لا تسقط البعدة على الصحيح، البعدة من جهة الأم لا تسقط من القربة من جهة الأب، واتفق الجل على اتفق الجل العلماء على الصحة للقول، وصاحب الدرباء يقول وإن تكون التي للأم أقرب فتسقط الحكم بحكم وتسقط الأخرى بحكم، وإن تكون التي للأم أبعد والتي للأب أقرب لا تسقط الجدة من الأم، لأنها التي صدر بها النص، لأنها التي بها نص صدر، وورث الأخرى أبو حسن عمر. هذا تورث الجدتين، المالكية يورثون جدتين فقط، أما الشافعية فيورثون ثلاث جدات إذا تساوتا في درجة واحدة، في الجدات جدة من الأب وجدة من الأم وجدة من الجد إذا كانتا في درجة واحدة، يورثون ثلاث جدات، الجدات الشافعية، أما المالكية لا يورثان إلا أم الأب وأم الأب، أما أم الجد فلا يورثها الملكي ورث الملك، وإنما يورثها الشافعية، يعني هم يستطيعون أن يورثوا ثلاث جدات متساويات بشرط أن أما إذا اختلفت الدرجة هل القربة تسقط البعد تسقط بالقربة أم لا؟ إذا كانوا في القربة والبعد في جهة واحدة، مثلا أم الأم وأم أم الأم، من التي ترث؟ أم الأم وأم أم الأم، أنا وتسقط القربة بذات البعد وتسقط البعد بذات القرب، تسقط البعدة وهي أم الأب بذات القرب وهي أم الأب وتسقط البعدة بذات القرب في مذهب الأولى في مذهب الأفضل يعني. كذلك إذا هلك هلك وترك أم أب وأم أم الأب هلك ترك أم الأب وأم أم الأب فمن التي ترث القربة هي التي ترث والبعدة هي التي ترث. أما ياسر جداد جداد الملكي ورثنا جدتين فقط فتساوتا في الدرجة والشافعية يورثون ثلاثة جدات إذا استوت إذا كان تساوي بينها في الدرجة وإذا كانت الجدات في جهة واحدة من جهة الأم فقط تعددت الجدات من جهة واحدة من جهة الأم فالقربة هي البعدة وإذا كانت الجدات في درجة الأب فقط من جهة الأب فقط تعددت الجدات من جهة الأب القربة تحجب البعدة وإذا اختلفت جهة الأب وجهة الأم وكانت في درجة واحدة فاقتسمان وإن اختلفت في الدرجة من جهة الأم تحجب جدة البعدة من جهة الأب وإذا كان العكس وهو إذا كانت القربة من جهة الأب والبعدة من جهة الأم لا تحجب القربة من جهة الأب الجدة البعدة من جهة الأم لأن الجدة من جهة الأم هي التي صدر بها النص هي التي ورثها النبي صلى الله عليه وسلم هذا ميراث الجدة وهو السادس السابع من يرث السدس أنا واحد الأخ من الأم إذا كان واحدا الأخ من الأم الواحد أو الأخت من الأم إذا اتحد إذا كان واحدا ماذا يعرف وإن كان رجل يورث كذلك إنه امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس إذن الأخ من الأم الواحد أو الأخت من الأم الواحدة ماذا له سدس لكن بشرط أن لا يكون ذلك حاجب والذين يحجبون الأخ من الأم كما عرفتم هما الأصول الذكر الأب والجد والفروع لهم الفروع الوارثون الفروع الوارثون والأصول الوارثون الأصول الذكور الوارثون يحجبون الأخوة من الأم الفروع ذكور كانوا أو إناث إذا كانوا وارثين يعيشون يحجبون الأخوة من الأم لأن الأخوة من الأم يعيش الأخ من الأم أو الأخ في حالة الكلالة في حالة ما إذا لم يترك ما هي الكلالة إذا لم يترك الهالك فرعا ذكر وارثا ذكرا كان وارثا ولم يترك أصلا وارثا ذكرا أصلا ذكر هذا الكلالة وإن كان أقول يورث كلالة أو امرأة يسألنك عن كلالة إن امرأ هذا ليس له ولد ولا أخت ولا نصف هذا كفي مسألة أخرى هذه يوصيكم الله بأولادكم وإن كان رجل يورث كلالة ما معنى كلالة أي ليس له فرع وارث ذكر كان أنثى وليس له أصل وارث ذكر وإن كان رجل أمرك ولو أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك إن كانوا اثنين أو ثلاثة أو أربعة شركاء في الثلث بالتساوي لا ليس هناك تحد الأنثى أنا ليس هناك أقوم بالذكر والأنثى بالتساوي لأن قال فهم شركاء في الثلث والشركة تقتضي التسوية الشركة تقتضي التسوية وهذه وولد كيف يقول ثاني وولد الأم وولد الأم ينال السدفة، والشرط في إفراده لا ينسى، والشرط في إفراده لا ينسى. هنا يقول بعضي وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض، قسمة الفروض انتهت وهم سبعة، والفروض كما عرفنا هي ستة، فروض مقدارة في كتاب الله ستة، وقد عرفتم يرث بهذه الفروض ستة، من يرث بالنفس خمسة، ومن يرث بالربع اثنان نوعان، ومن يرث بالثمن نوع واحد وهم زوجة أو زوجان، ومن يرث ثلثين أربعة كلهن إناث كلهن إناث، ومن يرث الثلث اثنان الأم بشرطين والإخوة من الأم بشرط عدم الحاجب، ومن يرث الثلث هم هؤلاء السبعة، الأب والجد والأم وبنت الابن مع بنت الصلب، والأخت من الأب مع الأخت الشقيقة، والجدات أو الجدتان أو الجدات، والأخ والأخ لأم الأخ للأم، الجدات لكل قربة تحجب البعد، إلا قربة تحجب البعد، الجدة جدة إذا تعدت الجدة قربة تحجب البعد، إلا إذا كانت القربة من جهة الأب والبعد من جهة الأم، فهذه القربة من جهة الأب لا تحجب البعد من جهة الأم. هذا هو الإرث بالفرق، الإرث بالفرق الذي كان نحفظ المتن، إذا حفظنا المتن يعني لا لا لا هل فيكم لو سؤال يعني في سؤال يعني في كان في هناك غموض يعني كان هناك في العرض كان هناك غموض في العرض وأراد أحدهم أن يستفسر فله ذلك. كان واضح هذا المحصول، هذا واضح إن شاء الله واضح. أنا المهم هو حفظ المتن. وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض، وحق أن نشرع في التعصيب، وحق أن نشرع في التعصيب لكل قول موجز مصيب. وقلنا الإرث يكون بالفرض ويكون بالتعصيب، أما الإرث بالتعصيب فقد عرفتم عدد الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل، ومن يرث بكل فرض من هذه الفروض. أما الإرث بالتعصيب، ما معنى التعصيب؟ هو أخذ الإرث بالتعصيب ثلاثة أنواع: تعصيب عاصب بنفسه، وعاصب بغيره، وعاصب مع غيره. عاصب بنفسه، عاصب بنفسه، وعاصب بغيره، وعاصب مع غيره. العاصب بنفسه مثل الأب، الأب والجد والابن والأخ وابن الأخ والعم وابن العم، هؤلاء ماذا يسمون؟ عصبة بأنفسهم، هؤلاء هم العصبة، هؤلاء هم العصبة، عصبة منهم الذين يرثون بالتعصيب بأنفسهم هم الأب، الأب الجد والابن كلهم ذكر، عصبة بأنفسهم كلهم ذكر، لا لا إلا المعتقة هذه كثيرة آخر مكان شريك غير موجود، عصبة بأنفسهم كلهم ذكر، وهما الأب والجد والابن وابن الابن و والأخ الشقيق والأخ من الأب أم الأخ من الأم فلا يكون عاصبا. والعم وابن العم الشقيق وابن العم من الأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ من الأب وابن العم الشقيق وابن العم الأب عشرة. يعني العصبة بأنفسهم عشرة، وهم الأب والجد والابن وابن الابن إيه؟ والأخ والأخ الشقيق والأخ من الأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ من الأب وابن العم والعم الشقيق والعم من الأب وابن العم الشقيق وابن العم من الأب 12 12. وفي الحقيقة هذه 12 يرجعون إلى أربعة إلى أربعة إلى أربعة جهات، يرجعون إلى أربعة يعني هؤلاء يعني هؤلاء 12 12 كلهم عصبة بأنفسهم، لكن من هم الأحق بالتعصيب؟ من هم الأحق بالتعصيب؟ هؤلاء 12 كلهم عصبة، لكن من هو الأولى؟ هؤلاء العصبة ينقسمون إلى أربع حالات، كل حالة تحجب الحالة التي بعدها. من الذي عندنا أن هؤلاء العصبة يرجعون إلى أربع؟ الحالة الأولى الجهة، الجهة الجهة القربة تقدم على الجهة البعدة. كيف الجهة القربة تقدم على الجهة البعدة؟ ما الجهة القربة إلا هذه من العصبة؟ البنوة، البنوة لا القربة لا الأكثر قربة، البنوة أو الأبوة، البنوة البنوة تقدم على الأبوة بالجهة تقديمه. نعم جهات البنوة تقدم على البنوة، إذا وجدت البنوة في الأبوة ماذا لا يعرفون بالتعصب وإنما يعرفون بالفرق في الجهات تقديمه. أي شيء لهم استوى في الجهة أبناء وأبناء الابن استوى في الجهة. من الأول بالتعصب؟ أنا الأخر ثم بقربهم. هو الأب الأب والجد هم في جهات واحدة، الأبناء يعني الأب وابن الابن هم جهات واحدة، ولكن من الأولى؟ الأخر الابن أولى بتعصيب من ابن الابن. الأب والجد كلاهما اجتهدا في جهات ولكن اختلفا في القرب، الأب أقرب منه. إذن بعد الجهات ماذا نراعي؟ نراعي القرب. هذه الجهات التقديمة، هذه الجهات التقديم ثم بقربه ثم بقربه ثم القرب اعتبر القرب فلنقل الأخ الإخوة وأبناء الإخوة كلهم في جهة واحدة، الإخوة وأبناء الإخوة كلهم في جهة واحدة، ولكن من الأولى بالتعصيب؟ من الأقرب؟ الهري الإخوة أو أبناء الإخوة؟ الإخوة الإخوة إذن إذا سمع إخوة وأبناء الإخوة قدم الإخوة في التعصيب على أبناء الإخوة. الأعمام وأبناء الأعمام جهة واحدة، جهة واحدة، ولكن من الأولى؟ الأعمام. فبالجهة التقديم ثم بقرب. يجي أسيد إذ استووا في الجهات وفي القرب، إذ استووا في الجهات وفي القرب، ولكن اختلفوا في القوة. مثلا كالأخ الشقيق والأخ من الأب استووا في كأس الجهة جهة واحدة والسوء في القرب كلهما يقربوا إلى هذه الدرجة، ولكن اختلفان في ماذا؟ في قوتي، اختلف قوتي إذن لا اختلف فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم بقوة الحالة ثلاثة. إذن الجهة القربة تقدم على الجهة البعدة، ثم إذا استووا في الجهة فالأقرب مقدم على الأبعد، وإن استووا في الجهة وفي القرب فالأقوى يقدم على الأبعد. هذا كذلك وترك عما شقيقا لأبيه وعما أخا لأبيه فقط وعما من جهة الأبي فقط، فمن الأولى بالتعصيب؟ العم الشقيق، لأنه استوى في الجهة واستوى في القرب، إلا أنه اختلف في القوة والضعف. هذه قائدة شوابية. فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم بقوة جعل نعم الجهة معروفة جهة الأبوة لأبو الجن مش يسمى جهة واحدة، ولكن اختلف في الأبو الجن اختلف في القرب ولا لا الأب أقرب من الجن الأبناء أبناء الصلب وأبناء الابن جهة واحدة، لكن الأبناء أقرب من الإخوة وأبناء الإخوة جهة واحدة، ولكن إخوة أقرب من أبناء الإخوة الأعمام وأبناء الأعمام أيوة كذلك جهة واحدة، ولكن الأعمام أقرب من أبناء الأعمام. وإن استووا في الجهة وفي القرب ننظر إلى قوة، هذا في ماذا؟ في الإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام. في الإخوة إذا هذا كهالك وترك أخا شقيقا وأخا لأب استويا في الجهة واستويا في القرب كلاهما القرب إلا لكبر، ولكن اختلف في القوة والضعف. الأخ الشقيق أقوى لأنه يرتبط بالهالك بجهتين، بجهة الأب وجهة الأم، والأخ من الأب أضعف لأنه يقرب إلى الهالك بجهة واحدة وجهة الأب. وإن استووا في الجهة وفي القرب قلنا ننظر إلى القوة، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم بقوة فعلا. نعم أنا يستوي في الجهة وفي القرب جلس يستوي في الجهة وفي القرب كالإخوة أبناء الإخوة جهة واحدة نعم وجهة واحدة و لا لا كيفش استووا في الجهة وفي كأخ شق وأخ من الأب أخ شق وأخ من الأب استويا في الجهة واستويا في القرب إلا أن مختلفة في القوة والضعف. هذه القاعدة نحتفظ بها، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم وبعدهم التقديم بقوة الأعلى. أنا يقول كيفاش قلت وحق أن نشرح في التعصيب بكل قول موجز مصيب، يقول هذا حشو هذا زيادة فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضله بعد الفرض له فهو أخو العصبة المفضلة. هذا تعريف العاصب. العاصب ما هو؟ هو الذي يأخذ جميع المال عند عدم ذوي الفروض، أو يأخذ ما بقي بعد ذوي الفروض، أو لا يأخذ شيئا إذا استغرق أهل الفروض تركة، وكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي. القرابات ما هم القرابات؟ قرابة يعني العصبة كالآب وإلى آخر المزيد. أو الموالي، ما الموالي؟ الواثق، الواثق بينهما لحمة كلحمة النسب. المواثق والمواثق، العبد المواثق والمواثق والسيد المواثق يتوارثان من القرابة. أو كان ما يصبر بعد الفرض له، أو كان ما يصبر بعد، فهو أخو العصوبة المفضلة، فهو صاحب العصوبة المفضلة. ثم مثله كالأبي والجدي والجدي الجدي والابن عند قربه والبعد والأخي وابن الأخي والأعمام والسيد الموثق ذو الإنعام. وهكذا بنوهم جميعا، وهكذا أبناء الأبناء وأبناء الإخوة وأبناء الأعمام وأبناء المعتقين، وهكذا بنوهم جميعا. فكل ما أذكره سمع. كل ما أذكره فهم هذا وتعريفه، وهذا هو عدده، هذا التعريف. وعددهم كما عرفتم هم بالتفصيل كم؟ 12 بالتفصيل 12 هم الأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ من الأب والابن الشقيق والأخ الشقيق ابن الأخ الشقيق وابن الأخ من الأب والعم الشقيق والعم من الأب وابن العم الشقيق وابن العم من الأب. إذن من إذا هلك هلك وترك ابناء الإخوة والأعمام، فمن الذين يرثون؟ ابناء الإخوة والأعمام من الذين يرثون؟ ابناء الإخوة. لماذا؟ لأنهم أقرب. لأن بين ابن الأخ والهالك ماذا بينه؟ بينهم الأخ. وأما الأعمام العم العم يقرب إلى اختلف في يعني اختلف في في في القرب قرب ابناء الاخوه، لان الاخوه ابناء الاخوه ماذا يعتبرون؟ الاخوه ابناء الاخوه ماذا يعتبرون؟ جهه واحده. والاعمام وابناء الاعمام جهه واحده، جهه الاخوه مقدمه على جهه العمومه. يعني يقول جهه البنوة مقدمة على جهة الأبوة، وجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة، وجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة. بهذا كانوا أربع جهات. جهة البنوة هي الأولى مقدمة على جهة الأبوة، وجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة، وجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة. أربعة، هي أربع جهات، جهة القربة تحجب جهات. ثم هذا في الجهة، ثم المتفقون في الجهة. مثاله الأبناء وأبناء الأبناء متفقون في الجهة، ولكنهم يختلفون في القرب. بعد مراعاة الجهات ترعى القرب، فأبناء الصلب يقدمون على أبناء الأبناء، والإخوة مقدمون على أبناء الإخوة، والأعمام يقدمون على أبناء الأعمام. ثم إن استووا في القرب، إن استووا في الجهة واستووا في القرب، ننظر إلى القوة والضعف. الشقيق أقوى من الذي من الأب. هذا هو الجهة، ثم القرب، ثم القوة. الجهة أربعة، البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة، ثم العمومة. هذه الجهات. بعد ذلك، بعد الجهات، ماذا يأتي؟ القرب والبعد. يعني الأب أقرب من الجد، وابن الصلب أقرب من ابن الابن، وابن الابن أقرب من ابن ابن الابن. الأخ مقدم على ابن الأخ، والعم أقرب من ابن العم. فإن استووا في الجهة وفي القرب فينظر إلى الأقوى. الأقوى والقوة بماذا؟ بمن يدلي الميت بجهتين، والضعيف من يدلي الميت بجهة واحدة، بجهة الأب فقط. كما قال وحق أمس في التعصيب بكل قول موجز موصيل، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي، أو كان ما يفضل بعض الفرض له، فهو أخو العصبة المفضلة كالأب والجد وجد الجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد، والأخ ومن الأخ والعمان والسيد المعتقد الأنعام، وهكذا بلهم جميعا. وكل ما أذكره سنة. ثم قال وما لي ذي البعد مع القريب في الإثم حظ ولا نصيب. وما لي ذي البعد، البعد هذا ماذا يقصد؟ الجهة والقرب. وما لي ذي الدرجة البعد مع ذي الدرجة القربة، ليس له حظ ولا نصيب. وما لي ذي البعد مع القريب في الإثم حظ ولا نصيب. زيد والأخ والعم لأم وأب، يعني هذا إذا اتفقوا في الجهة واتفقوا في القرب ننظر إلى القوة. والعم والأخ لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب، من يقرب إلى هلك بشطرين هو أولى ممن يقرب إلى هلك بشطر واحد. والعم والأخ والعم أولى بشطر النسب. كيف قال؟ هذا بعد هذا التقرير يتكلم على العاصب بغيره، العاصب بغيره. قلنا الآن شيئة الكلام على العاصب بغيره والعاصب مع غيره. الآن ماذا عرفنا؟ عرفنا العصبة بأنفسهم، وهم بالتفصيل كم؟ 12. وهؤلاء 12 إذ اجتمعوا، من الذي تقدم الجهة، ينظر إلى الجهة، جهة القربة تقدم على الجهة البعد، جهة القربة هي كيف ترتيب بين الجهات؟ الأبوة البنوة أولى من الأبوة، والأبوة أولى من الأخوة، والأخوة أولى من العمومة. من العمومة أي استووا في جهة، في جهة استووا في جهة من الجهات. الأقرب يهجب الأبعد، وإن استووا في الجهة والقرب ينظر الذي يدري إلى ميت بجهتين، جهة الأب والأم هو القوي، والذي يدري إلى الميت بجهة واحدة وهي الأب فقط فيكون ضعيف. بالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهم التقديم بقوة العلم. هذا هو التعصيب، هذا حقيقة التعصيب، هذا العصبة بأنفسهم. أما العاصب بغيره والعاصب مع غيره سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. اليوم تعرفنا على العصبة بأنفسهم، العصبة بأنفسهم وعددهم 12، نعصب الأب والجد والأبناء والأبناء وأبناء أبناء الأبناء والإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام، ثم الإخوة وأبناء الإخوة والأعمام، إما أن يكونوا أشقاء لأبي، هم الحقيقة ثمانية فقط، لكن إذا نظرنا إلى كونه أشقاء لأبي يكون عدده 110. هؤلاء هم العصبة بأنفسهم، فإذا سمع العصبة تقدم الجهة ثم يستوفي الجهة ينظر إلى القرب، فإذا استوفي الجهة القرب ينظر إلى القوي الأقوى يقدم على الأرض. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الرجاء حفظ المتن، الرجاء حفظ المتن، الحفظ مراجعة حفظ كل حاجة الإيمان، الخدمة مرسى الحبية. هكذا قرأنا الإنسان احتوصلنا إلى استدعينا إلى فرع من استدعنا الحبية، هناك شيوخ كبار حفظوها، حفظ الحبية شيوخ كبار تزوج الخمسين، حفظ كانت الرهبية سهلة على المظهر، سهلة للحب، نسأل الله سبحانه وتعالى المصنع حفظة وسهلة وعمل فاطر جيدة، نسأل الله سبحانه وتعالى.